بسم الله الرحمن الرحيم. بحمدك اللهم نستفتح وبنورك نستوضح وبقوتك نستنجح ومن فضلك العظيم نستمنح وعلى رسولك سيدنا محمد نمسي وصلينا ونصبح. اللهم أنت النور فنور بصائرنا، وأنت الحق فهزنا إليك، وأنت البر التواب فألهمنا توبة تحل عقد الإسرار وترفعنا إلى مقام الاعتبار، إنك أنت العزيز الغفار. وبعد، فلازلنا مع الآيات المفصلة أو آيات التفصيل لمواقف الناس من التنزيل، خصوصا في أثر هداية التكميل مكملة له. ولذلك نجد أننا على بصاص الآية المقدمة في موضوعات مهمة تخصص ثلاث آي للحديث عن أهل الإيمان، طائفة المؤمنة المستبصرة التي اهتدت في أنوار الكتاب، وآيتين للطائفة الكافرة المعلنة، طائفة المنكرة، تخص بمزيد تفصيل وبطول الطائفة المتحيرة المذبذبة المفتتنة ب13 آية. فتوزيع الآي له دلالة، الأول من تخصيص 3 آي، قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. 3 آيات في الذين آمنوا واستقاموا على الهداية، وفيها ذكر لصفاتهم وحالهم والمصير الذي انتهوا إليه على هدى، شهادة من الله لهم بأنهم لن ينقضوا العهد بالإيمان. الله تعالى كانوا هم على التوفيق والمدد الإلهي إلى غاية الطريق، هؤلاء على هدى، وأولئك هم المفلحون. هنا وهناك ظفرا بالمطالب العالية التي تجيء مع الهداية، فتحا ونصرا وتمكينا وخلودا في النعيم وصلاحا وطيب حياة، هم المفلحون. وعلى الجزء من ذلك تجيء الآية الكاشفة والمجلية للطائفة المعلنة عن كفرها وإصرارها في آيتين نجين، وفيها سبب الإصرار ونهاية المسار، النهاية المزدوجة التي تنذرهم بختم تتعطل مع آلات الإدراك وملكات الفهم وقوى الفتح التي فيك، فساد الباطن كلا، مسح الأدمية في الحق، أمي الحق فيك، لا قلب لا بصر لا شمع، تشوه كائنا انطمست هذه الجواهر فيه، شماسة كلي، وهذا كائن الكافر المصر. والنهاية: ولهم عذاب عظيم. وقابل الصفات مع بعضها لأنها متضادة، ينبئ كذلك بكثير من الفتح في فهم في أسرار الكتاب، أولئك على هدى وهؤلاء ختم الله على ضلالة مكينة. ما يفيد إسناد الختم لله؟ كان هذا الإغلاق بالختم الحجاب بالتغشية صار مكينا بفعل إلهي خلقي. وذلك مرتب حتى لا يخطر بالباطل باطل خاصر خلاف عدالة الله في الجزاء. تعلمون أن جزاء الله في باب العدل موصوف بالوفاق جزاء وفاقا، وجزاء الوفاق في جانب الاستحقاق العدلي مضطرد في أجزية الله. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عدل في قضاءك كما هو عدل قضاء الله في كل أقضيته. أقضية الله كلها عدل فيما يقصي فيه. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. جملة الخبر على حاجة الإعرابات، الإعرابات كثيرة، ونحن ننتقل لكم من أرصدة الإعراب أي من أرصدة بطاقة التوظيف، وفيها جانب ما يسمى بالأعاريب، الألوان من الإعراب لأي القرآن، لأن فيها أكثر من 5 إعرابات. الذين كفروا سواء عليهم. واخترنا لكم مصدر به السمين في الدر المصون، وهو أن آية سواء عليهم معترضة بين اسم إن وبين خبرها الجملة اللي هو لا يؤمنون. وهذا أيضا قلنا لكم اخترناه وهو صدر به لمزيد، وإن أغفله ابن عصية فلم يلمح إليه فما أنصر إليه، وإنما قال الجملة سواء عليهم جملة خبر أولى ولا يؤمنون خبر ثانية، وتحتمل أن تكون جملة مفسرة لأنها في معنى سواء عليهم، لأن لم يستوش عنده الوعد والتذكير وعجمه لا يجيء منه إيمان، يعني موصوله لا يؤمن، كيف يكون منه إيمان وما به يحصل الإيمان بالنسبة إليه لا يؤثر فيه إطلاقا. إذن الحديث هنا عن أناس كفروا وأصروا، لأن ظاهر اللفظ العموم ولكن تنزيله خاص باتفاق. قال لا أحد يختلف فإن المراد به كفار بأعيانهم، لم يكونوا بأعيانهم وهينين فبالصفة الإصرار المذكورة أن هؤلاء أصروا. إن الذين كفروا وأصروا فلم يؤمنوا بسبب أنه تعطلت فيهم هذه الملكات لدرجة أن الإنذار وعدمه بالنسبة لهم سيان سواء. وهذا عنوان الاستخفاف بالرسالة والرسول ومرسله. هؤلاء كفروا بما ذكر قبل بالغيب إلها وبالغيب آخرة وبالغيب رسالة بما أنزل إليك وما هو رسول وحي المنزلة، فضلا عن كفروا بالتشريع صلاة وإنفاقا. هذه من باب أولى، الكفر بالأصول العقدية يستشبع الكفر بما دونها من الأحكام. ثم ينبئ أيضا عن نوع من عدم المبالاة، لأن كلمة سواء يقول أهل العلم الاستفهام أو أسلوب الاستفهام الذي يدل على الاستواء أو استفهام التسوية هو ما يجيء غالبا بعد سواء، الهمزة في بعد سواء أو بعد ما في معناها من مثل لا أبالي، يجعلونها مثل عبارة سواء. يقول فلان لا أبالي أحضرت أم كبت، يقول هذا استفهام تسوية، وإن لم تجي عبارة سواء لأن ما أبالي هي أيضا بمعنى سواء عليك هذين المتعاجلين. وحين يصل الواحد إلى هذا اللون من ألوان الإعراض هذا يمنى قدرا بأن تقطع عليه خط الرجعة، يريد الرجوع فلا يستطيع. وذلك أن القرآن عندنا في آيات كثيرة ومفصح نصا بأن الطبع هو الحقيقة نتيجة للإعراض الذي ينتهي إلى هذا الحد، بل طبع الله عليها بكفره، هو اللون من سواء عليه الذي يقابل الرسالة والرسول بهذا اللون لا مبالاة لا أبالي. وكذلك أيضا لا أدري، لا أدري عنده من الألفاظ التي تسبقها همزة التسوية، لا أدري فلان أحضر أم غاب، لا أدري ولا أبالي لحد، لا دراية ولا مبالاة، كل سيال. كلمة سوائل تدل في أصلال المماكنة، متماثل عندهم وفي اعتبارهم. إرسال الرسول وعدم إرساله، تذكيره وعدم تذكيره، وعظه وخلاف وجهك. وقوله تبارك وتعالى في آيته: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، جزاء الوفاق، انصراف مقابل انصراف منك، كسب منك وسلب منه، على مقاس الوفاق، كسب منك وسلب من ربك. وانظر كما سيجون إن شاء الله في أجزية الله بالنسبة لأهل النفاق. نحن الآن مع طائفة يمكن نسميها أهل الاستغلاق، شدت وأحكم الإغلاق والاستيطاق من مراكز الإدراك والفهم غير منفتح، لأن مشان القلب يعني أنا مركز الوعي والإدراك وليس المضخة الدم. هذا الباطن فيك الذي تجليه إدراك وفهم ووعي، شأن القلب أن ينفتح وأن يبتهج. اللهم شاء القرآن ربيع قلوبنا، والربيع اختراع واهتزاز الأرض بما يدل على حياتها الكاملة وإخراجها من كل زوج بهيج. اللهم شاء القرآن يجعله سببا لربيع القلوب وغياثا لها، سبب في حيائها من شأن القلب أن ينفتح على الذكرى، إن في ذلك لذكرى وموعظة وبيان بالغ وزاجة لمن كان له قلب حي عجيب. وكثير ما أطلق لفظ الحي على المدرك العقل. سيدنا الضحاك من تلامذة ابن عباس رضي الله عنه، شو ندير من كان حيا أي ذا عقل مدرك، فجعل الحياة هنا حياة اعتبارية للحياة الحيوانية البسيطة، حياة الإحاسيس، حياة الحركة البسيطة، لا حياة الإدراك والوعي. ولذلك قدم القلب في كل موارد التي تذكر فيه قوة الإدراك، يقدم القلب اعتباره مصدر الإدراك ومرجع الحواس إليه، وكلها خادمة. السمع والبصر خير من أدوات الفهم، خادمة للعقل. فإذلك لا تجد القلب مؤخرا في ذكره معادي إلا بحسب في سياقات معينة. اجتمع على سمعه وقلبه، هذا فيه الترقي، هذا فيه الترقي للإدانة، يعني سمعوني لا يسمع المواعظ، ثم لما كان هذا هو السبب انتهى به الختم على الأصل. هذا فيه ترقي من أجل التخويف، لك حين تعرض بسمعك كما نسوان عليهم أنذرتهم، والإنذار يتلقى بالسمع الذي تخبره وتنذره وتبين له، يتلقى إنذارك سمعا أولا. إذن حين لا، هذا هو شأن الذكرى، أنت بتعبل حاسس ثم تنتهي إلى القلب. لكن حين يكون هنا ذكر المصدر ختم عليه، ثم استتبع ذلك الختم على سائر الملكات الأخرى، مع أن الذي يسمع سماع الشهادة هو القلب، والذي يبصر بصر إدراك ودلالة هو القلب، وهذه أدوات تقرب له المعارف مسموعة ومرئية، وهو الذي يحكم فيها ويقضي فيها. فإذا تعطل استتبع ذلك تعطله، ولكن لما كان لابد من بيان مفصل في مقام الوعي للتفصيل يقدمه على الاختصار في مقامات، منها مقامات التبشير ومقامات التحذير، بسط لا يليق بها الاختصار. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها إيمان، لا ينفذ فيها واعظ، فيك الحجارة أو أشد قسوة. الإنسان تمسخ آدميته جمادا في هذا المستوى. سيجيبنا إن شاء الله مع بني حجر بني إسرائيل كيف كانت قلوبهم من المواعظ والمعجزات والمذكرات والآيات البينة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لأن السمع جاء هنا بين القلب وبين البصر، ويجوز أن تقف ختم الله على قلوبهم ثم تستأنف وتقول وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فيكون هذان مقدمانهما يعني غشاوة على قلوبهم، هذا من الخبر المقدم والمعطوف عليه، يعني كلا السمع والبصر كلاهما عليه غشاوة. ويجوز أن يكون السمع مختوم عليه كما القلب، وهذا مناسب لمعنى الوعاء، لأن السمع يشترك مع القلب في أنه كلاهما وعاء، في حين البصر يعني يناسبه الغشاوة والحجاب. ويمكن أن يكون الختم بالغشاوة على كلها، وهي مختلفة، ختم بالغشاوة لأن من معاني الختم الوسم بالطابع، وضع علامة اسمها الطابع دليلا على أن هذا الشيء لا يفتح، أو دليل أنه في تمام استيتاق منه فلا يفك. قالوا ختم الوعاء أغلقه بقوة، ختم الكتاب طواه ووضع عليه ختم حتى لا يفتح، وختم الكتاب بلغ به إلى نهايته، ونهاية الكتاب هي موضع الختم، فدم المجاز المستعمل في المحل، لأن محل ضع الطابع الأخير، فقد يستعمل الختم في البلوغ إلى النهاية، استعمالات مجازية. فيكون ختم الله على قلوبهم بغشاوة، وهذا أصرح ما يكون حين نستحضر قراءات الشواذ، وهذا من فوائدها، لأن هناك من قرأ على أبصارهم غشاوة هكذا بالنصب العشرة بالرفع، والذي قرأ بالنصب المفضل الطبي من تلامذته من قرأ ناصي لكنه رأى الحروف عنه والمتتواتر روايته عنه، وعليه يكون ختم غشاوة أي بغشاوة، فيكون منصوب بزي الخافض زي حافظ، ختم بغشاوة على القلوب فكانت عليه الأكنة، وعلى الأسماع فكان فيها الوقر الثقل الذي يسد، وعلى الأبصار فكان عليه الغشاء، في كل ختم بواسطة الغشاء. هل هذا الغشاء يعني من قبيل الحقيقة حقيقة كما ذهب إليه الذين لا يؤولون مثل هذه الأشياء التي تسند إلى الله لصلاحية القدرة الإلهية، ولكن نقول لهم يعني هذه الغشاء لمن وضعت حتى تعلم؟ قال وضعت للملائكة ليعلموا أن هؤلاء فرغ منهم جاء أمرهم، فلا يلهمونهم خيرا ولا يقربون. هنا يقول مثلا جمهور المفسرين على أن هذا كله مجاز، والقرآن قرآن عربي وعقل معانيه إنما يتعين من خلال لغة التنزيل فيه، نزلنا القرآن العربي إلا أنكم تعقلون أي تعقلونه أي تحصلون معانيه من خلال عربيته، لذلك وجب على عالم التفسير أن يكون راسخ القدم في علوم العربية التي نزل بها الكتاب. الختم مجاز عن جعل هذه القلوب بسبب ما تراكم عليها من إصرار وتجدد عليها من استمرار الكفر تعطلت ملكات المعرفة، كان هذا من شأن الله في قدره أن الشيء بتكراره وتعوده يصير عادة عند صاحبه، فهذا الختم في الفعل الإلهي أن هؤلاء أتيحت لهم فرصة الذكرى فأعرضوا ثم أعرضوا ثم أعرضوا، واستمر ذلك حتى صاروا على النحو الذي قال القرآن سواء عليهم، فجاء الختم جزاء وفاق. قال لا يؤمنون، لا يجيء منهم إيمان، قوله تعالى في آيات أخرى ستجدون في صورتنا واضحة صم بكم عمي فهم لا يعقلون, وأخرى فهم لا يرجعون. لا يعقلون فكيف يرجعون؟ يعني الذي يرجع ويتوب ويقلع ويرجع من ما كان عليه من ضلال إلى هدى ومن كفر إلى إيمان بعد عقل المعاني, والعقل له من ألوان التأثر بما ألقي إلى المدعو من آية البيان وآية الانتكار وآية الانزجار وآية الاتعاظ. ثم تصامون عن سماع آية الاعتبار, بس لا يسمعون فقط, يسمعون سماع تقبل, سماع اتعاظ, لأن تسمع الصوت يحمل الكلمات, ولكن إذا لم يكن السماع فهم ما وراه من مضامين وأنباء وتصديقها واتقائها فإن هذا السماع لا ينفعك لسماع أصوات. ومثل الذين كفروا مع من يدعوهم للإيمان كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونجارة, يعني تليفون الراعي الذي ينعق بالبهائم التي كلف بها هو صوت وحش ونوع ذلك. فهذه الأصوات هكذا مع الذين كفروا مع المواعظ التي تحمل البيان كأنهم راعي ينعق عليهم بأصوات مبهمة. إذن عطلت من أداة الفهم, قوة السمع المدركة لما وراء الأصوات من دلالات الأجبار, وقوة البصر المدركة لآيات لدلالات مبصرات دلالات هذه المرئيات. كل صاحب عين يعني حسية فإنه يرى تقع على هذه المبصرات, ولكن الذي في عينه بصيرة الفهم بصيرة النظر يرى ما وراءها من دلالات. ويقول كما قال الذين وصفوا القرآن بأولي الألباب, ربنا ما خلقت هذا بوصلة سبحانك, كل شيء في الوجود يدل على حقائقه ووراءه من أسرار. أما الذي يرى فقط الصور هذا لا يتجاوز الحس الحيواني الحسي, حواس منحصرة في عالم الحس لم تصل بعده إلى ما وراءها من أول الفهم. وهذا ما نقول لله تبارك وتعالى في هؤلاء المصرين أنه فرغ من أمرهم لأنه تعطلت ملكاتهم بسبب الإصرار والاستخفاف واللامبالاة بالذكر. الله تعالى وصف عباد الرحمن بين ما وصفهم بأنهم متأهبون مستعدون للإدكار, سواء جاءت الموعظة من الأذن أم جاءت بين أيديهم آيات مبصرة أم تناولها الوحي بما فيه من معاني بما حرك فيه من معاني. من أي جهة وصلت إليه حركت وأنارت يعني باطنه وحملته على السلوك في اتجاه الاهتداء. فكان ربنا تبارك وتعالى نبهنا إلى الأسباب التي أخذ بها أولئك المتقون فآمنوا بالغيب وصدقوا النبي والكتاب وتأهبوا للآخرة باليقين وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله. هؤلاء كل هذه الأشياء التي وضعوا في محل الإنكار كفرا, سوفنا أن الكفر مسبق معنى ستر, كفر ستر مطلقا, والكفر ستر النعمة ثم أطلق على ألوان من إنكار النعمة المنعم حقيقة, كل ما يرجع إلى إنكار المنعم, إنكار آيات وجوده أو آيات كماله أو الخبر الذي وصل منه بالضرورة إلينا لإنسان رسولي أو إنكار أحكامه. ولذلك بعض العلماء قال مرجع الكفر إلى شيئين, إلى تكذيب واستخفاف, فالمكذب بما يجب الإيمان به والمستخف مثله, أما الأفعال والأعمال فهي أمارات. ولذلك يختلف أهل العلم في جعل مثلا هذا العمل دل على الكفر أو غير دل عليه بحسب قوة دلالته على الكفر. أنا يعني إلقاء المصحف في القدر هذا من الأفعال الدالة على الاستخفاف بالدين فيكفر صاحبها لأنها أمارة عليه لا لأنها هي في نفسها كفر, تدل على الكفر لأن الكفر متعلق بالقلب. طاعة طعنوا في رسول الله بالقول أو من عارف بيش يقول هذا ردة. إذا كان هو في دار الإيمان ومن أهل الإسلام فهو هذا ردة، لأنه لا يكون إلا من مستخف، أي من منكر للنبوءة. النبوءة عين الكمال، فطعنوا فيها متنقص، والمتنقص مكذب بكمال النبوءة، فرجعت إلى معنى التكذيب والاستخفاف، فمعقدوا على هذا. ولا يعني تعجلوا عليه، فابن عصي رحمه الله حين يقف عند القراءة يذكره المتواتر أو غير المتواتر، وأحيانا يوجي وأحيانا لا يوجي، ففي غشاوة أورده مع أنه لم يجي في المتواتر إلا كسر الغين وضم ورفع غشاوة، وقرئ في خارج السبع غشية وغشوة، قراءة الأعمش من القراءة الأربعة بعد العشرة، القراءة الشواد المسندة. وأورد في أنذرتكم القراءات، أنذرتهم القراءات المتواترة التي لا تخرج عن 60 أو 70، وهي أنذرتهم بتحقيق الأمجدين، وأنذرتهم بتسهيل الثانية، وأنذرتهم بالإدخال مع التحقيق ومع التسهيل، وكذا أنذرتهم. ولكن هذه قراءة المحيصين المكي من القراءة الأربعة بحذف الهمزة، لأن ما يدل عليه هو أم، يدل عليه حذف الاستفهام كثير وله نظائر. وأنذرتهم هذه التي طعن فيها أو طعن عليها الزمخشري وقال لنا ليست قياسا، وفعلا ليست في بعض المدارس النحوية قياسا، لأن قياس الهمزة المحركة أن تسهل بين أي بين الألف، بين الهمزة وبين الألف. أنذرتهم وحيثما أطلقت سهيل فقد أريد بين هذا المعتمد، ومعنى بين أن جعلها ما بينها وبين حرف شكلها، وتسهيل أخرى جسين بكلمة سما وبذات فتح خلف الاتي والشاصب رحمه الله وغيره، وما فيها من إدخال معروف هل يقدر فيها أو يزاد على صبره ملحق بالأصلي، كما هو عند المغاربة المتأخرين لأمور مباحث في علم الأداء لا تعلق لها كبير بالدلالة. هنا نجي وقفة أن الاشتغال بالمباحث القراءية في التفسير قد يكون في بعضه عناء، بعض عناء، لذلك بعض المحققين ارتأى أنه لا يبحث في ما يتصل بالقراءة إلا إذا كان مرتبطا بالدلالة. نعم، حين يكون تفسير مشروع عليه تقرأ فيه اللغة وتقرأ فيه مباحث الصرف وكذا، وهذا مذهب متأخرين كابن عاشور. غشاوة فتح جائز، غشاوة جائز لغة، وقد شحقرة يعني تتليت الغين لغة جائز، ولكن جاء التواتر على الكسر فقط. وغشاوة بالنصب قلنا إما على تقدير الفعل مضمر، وجعل كما في آية صريحة وجعل على بصره غشاوة، فجعل غشاوة خاصة بالأبصار، وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، لأنه جاء الصريح فيكون أولى، إذا احتمل واحتمل وجاء صريحا في آية فإن هذا الذي لا يكون من الذي يعضوه بالترجيح، يجعله من أسباب الترجيح. ختم على سمعه وقلبه فعد الختمة الأسماع، فهي بالختم أنسب، وإن احتملت هنا في آية البقرة. وقرئ أسماعهم حتى يرتفع، وهذا قراءة من أبي عبلة، وهي قراءة شدة، ولكن شدة يستعان بها في الفهم، ويزول بها كثير من الاعتراض لماذا جمع أبصارهم وجمع القلوب وترك السمع مفردا. وقد بينا لكم وجه البداعة إن شاء الله في أول لطيفة في إفراد السمع، أول إنه مصدر، والمصدر لا يتنى ولا يجمع، يدل على الحاجة المطلقة، يعني لا يجمع إلا إذا دل على الأصناف والنوعية ونحو ذلك. وثانيا لأنه أنسب للقلب، يعني هو نقول هو أشرف ومتحد، معنى متعلق ومتحد، وهو الوحي سماع آيات الاعتبار وهي متحدة، بينما متعلق الأبصار مختلف، متعلق القلوب بخواصرها ومواردها وإلهاماتها مختلف. فنسب الاختلاف الجمع ونسب الاتحاد الإفراد، فكان هذا الذي جاء في الآية. أضف إليه مسألة استقجي، كنا قد جمع القلب باعتبار مصدرية أنه مصدر لإدراكات كلها ومرجعها، وتني بالسمع لشرفه، وعندنا هذا عندنا من معتبر التقديم. معتبر التقديم 25 تسل سبب علتين، سبب علتين وذات والأزل وزمن، وقيل بالوجود حيث اعتبار الأمر بالمفقود. هذه جهات الاعتبار، جهات التقديم، قد يكون التقديم بالإشرفية كما هنا يقدم الأشرف، وهذا له نظائر في تقديم الرسول على النبي في موارد من الكتاب. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ما قدم الرسول الأشرفية. وكان تقديم الزمن وعاد وثمود وقد تبين لكم، عاد سابقة زمانا، وكذلك في الترتيب الزمني، ويكون الترتيب باعتباره سبب كتقديم الأموال على الأولاد. إنما أموالكم وأولادكم، قال العلمي، وبدون المال لا يكون الولد، لأن عقد النكاح يكون بمال، ويكون كان هذا سبب في تكون الأسرة وفي بنائها، فيكون السبق باعتبار السبب باعتبار الذات، كما في الأعداد مثنى وثلاث، فمرتبة التثنية سابقة على مرتبة التثليث وهكذا. فتجد أحيانا المراعاة، ومنها الأجل، شنو الأجل؟ الأشرفية كما في هذا الموضع. والتناسب كما في رعاية الفواصل، قديم هارون وموسى، مع أن موسى أجل من أخي هارون، إنما نبئ بسببه. أرسل معي أخاه، أمن الناس على أخيه هارون، موسى على هارون، جعل رسولا بتوسله وطلبه. ولكن قدم هارون على موسى للفاصلة، لأن الفاصلة يعني ألفية في سورة طه، هذه أحد وجوهها. إذا الإشرافية هنا من جهات، إشرافية السماء والبصر من جهات، من كونه يدرك من كل الجهات، اختلاف البصر مقيد من جهات التقابل. زيد بقي جهة أخرى، وكونه مدارك أشرف الوحي لا يتلقى إلا بالسمع، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه استمع إليه. وكون عالم المعارف الكبرى لا يصل إلا من طريق السمع، فإذا خلف هذا قدم السمع على البصر، قدم البصر على السمع وخلف، وهذا في موارد بضعة. أنا أذكركم بواحدة واثنتين وعليكم البقية، قالوا أبصرنا وسمعنا فرجعنا، فقدم البصر على السمع. متى هنا؟ إذا اتحد متعلقهما، صار السمع كالبصر، وهو يوم القيامة. ما كان غيب يسمع فقط، صار مشهودا، وجاءت سكرة الموت بالحق، عين اليقين، مشاهدة ما كنت مطالب باليقين به فقط إيمانا، أصبحت تعاينه، أصبح عينا. يوم تبلى السرائر، ما كان سرا وسريرة، جلية وكشف. إذا اتحد البصر والسمع لا، ويصبح البصر هنا أقوى في مقام الاحتجاج عليه. أبصرنا الآن ما كنا ننكره، وسمعنا الآن وأطعنا، يعني كأن السمع هنا ذاك الطواعية بعد الإبصار، فأصبح له دلالته في هذا المقام مختلفة. وكذلك أيضا عكس في مقام الترقي. شنو الترقي عندنا؟ تكون له مقامات، والبدء بالأدنى في مقامات معينة، قد لا تبدأ بالأشرف فتنعكس المسألة، فيصبح تقديم البصر والعين التي هي أداته بتبع للسياق. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبتشون بها، أم لهم أعين، أم لهم آذان يسمعون. فقدم الأعين على الأدل، لأنه تدرج بالأدنى، ثم ارتقى إلى اليد، ثم إلى الملكات الأرقى، فبدأ بالأدنى ثم ارتقى إلى السمع باعتباره الأعلى. فهذا أسلوب الترقي يدل على أشرفية السمع بالتأخير، هنا أشرفيته بالتقديم وهنا أشرفيته بالتأخير، لأن أسلوب الترقي ابتداء بالأدنى ثم الذي يليه بحسب تصاعدا. إذن هذه بعض الآية التي فيها تقديم الله البصر أو أداته على السمع لمعاني أخرى تختلف، هذه مقامات أخرى. وقلنا مراعاة السياق لحاقا وسباقا أو لحاقا وسباقا هو من البلاغة بمكانه، كمراعاة المخاطب ومداركه، سياق الخصام ومدارك المخاطب واستوياته، حاله هو غير من منكر متشكك خائف حائر محب قريب بعيد، حتى يكيف الخطاب على مقاسه بلاغة، أي من أجل إبلاغه المراد غاية، بلاغ وبلاغة. إذن بنية المقطع، هذا المقطع الذي تحدث في آيتين عن أهل الانقطاع وعدم الانتفاع بالهجي، أو قل أهل الانغلاق والاستيطاق والانصماس والارتكاز، مقطعها بنيته ثلاث جمل، جملة محللة وتالية معللة وتالية مذيلة تذيل. وهذه إن شاء الله نمر عليها قليلا ثم ننتقل إن شاء الله للذي تلي. في المحللة قول الله تبارك وتعالى الآية التي سطرت بإن المؤكدة، إن تعلمون أن هذه إن تؤكد الإسناد أو النسبة في المسند المسندي تؤكده، والتأكيد هذا في الحرف معنى جعله كالفعل، تضاف إليه مجيء الحرف على بنية الفعل ثلاثة أحرف أن، ويشبه أن يا إن له نظير في الأفعال، وإن كان ليس بمعنى وله معنى يعديه إلى الغير وهو التأكيد والتقوية، ومجيء على ثلاثة أحرف. إذن في مادته وبنيته والمعنى الذي يحمل يشبه الفعل، قالوا حرف أشبه الفعل فأعمل عمله، لأن الأصل حروف أن تعمل، لأن الأصل في العمل للأفعال، فإن أعمل الحرف في الشبه بالفعل، وشبه هنا في نبا من جهة قلنا ففي ثلاثة أحرف كما هنا، وأخواته إن كلها على هذا أن ولكن ولكن كأن، كلها في هذه البناء، وكلها فيها معاني تعديل كما الفعل، الفعل له معنى يوصيه لغير، فهذا معنى ذلك معنى في غيره أن فيه تعدية، ولكن خلف بين أثر الفعل المتعدى وأثر حرف العامل بقلب ما جعل للفعل، الفعل يرفع فاعله وينصب مفعوله المتعدي، وهذا عكسه ينصب اسمه ويرفع الخبر، وهذا القلب، هذا القلب عند العرب يدل على فرعية العمل، أن عمل الحرف فرع عن عمل الفعل، حتى يبقى للأصل الرتبة الأولى الصدارة فلا يجح. هذه أشياء ينبه عليها علماء اللغة وعلماء التفسير أيضا. إن الذين كفروا، قلنا هذا يوجد نواج بأن هذه الجملة جاءت لدفع تعجب، كما جاءت بالتأكيد، المتعجب متردد أو كالمتردد، نزل منزلة المتردد، يعجب لمثل هذا الانغلاق أمام هداية في كتاب أعظم كتاب وأقوى هداية نافذة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، فخيف هذا الاستغلاق، إن خذ هذه الحقيقة مؤكدة ليرتفع العجب ببطلان السبب أو بوضوح السبب، السبب هو سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. جملة محللة تضمنت تأكيد الخبر والتلويح بجملة الاعتراضية بما يرفع تساؤل عن إصراره، سر الإصرار، سر الإصرار وتقرير الاستمرار على الكفر جاءهم من ذاك الاستخفاف واللامبالاة بالهدي بالهدى مطلقا. ثم معللة، وأنا أقول أيضا يمكن احتمال أن تكون معقبة، يعني مرتبة على خلاف مرتبة، رتبت الختم على الإصرار المتقدم بسببه، فتكون فيها معنى التعليل، تعليل الإصرار، وأيضا فيها بيان لهذا الجزاء الوفاقي، هو أنه الله لما أصروا على الكفر ورضوا به واستخفوا بالهداية رسالة ورسولا ومرسلا، كان من نصيبهم الجزائي أن حرموا من هذه الهداية، كالذي تقدم له النعمة مرات وبألوان مختلفة وتنتظر منه الشكر ولو بكلمة فلم يكن، فتقطع عنه هذه النعمة. هذا لون من الوان الجزاء الإلهي، هذا معبر عنه بالختم وإسناده إلى الله، إن لا أمل فمن يهديه من بعد الله، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ إذا لم يؤمنوا بهذا الأنوار الأكمل فمن أين يجيهم الإيمان؟ إذا أغلق الله شيئا فليس أحد أن يفتحه، وإذا غص الله على شيء فانفعنوا الحجاب أبدا. فكان في أيضا رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يبقى على تحصر وفي غمة إذا مثل هذه النماذج المرتكسة المنعكسة المنقلبة قلب سير فطر، لقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، تبا يصبح يشوف البصر إذا قلب شيء، هذا العمل كله، والقلب إذا انقلب هذا معناه مات صاحبه، معناه إشارة إلى أن هذا لا يمكن، ارتكست المعاني كلها. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، معناه لمبادرتهم للكفر، الإنسان الذي يبادر بالكفر دون أن تأمل، ثم يزيد فيصر، ثم يزيد فيعلن، خصوصا إذا كان مطويا كفره على جحود وعلل وأمراض، إعراض سببه أمراض، منها حسد النبوءة، قالوا أنه من احتنوت مثل ما أوتي رسول الله، وضعوا شرط لإيمان بن يدي إيمانه أن يؤتوا مثل ما أوتي رسول الله، فينزل الوحي عليهم ويكلمهم الملك وينزل لهم الكتاب ويلمسوه بأيديهم من السماء، ألوان من الاقتراح الذي يدل على جحود مكين، الله يجيبه، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. أنا الأهلية للكمال متخلفة فيكم في هذا المقترح. ثم الجملة التي قلنا معللة أو معقبة ببيان ما يترتب على الإعراض والإصرار على هذا النحو، وفي تحذير غاية، قال تعالى في آية أخرى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، استجابة تكون استجابة للآيات المرئية بوعيها ودلالتها، والمسموعة بفهم عبارها، والوعي القلبي بتقبل هذه الأشياء من هذه الوسائل ووضعها حيث ينبغي أن توضع، الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم وفهم أسرار الشريعة والوقوف عند دلالتها ومقاصدها. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، واعلموا تخويف أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنا قديت الختم، هذه الحيلة الأول، لم يستجيب ولم يستجيب وأصر واستمر، الله سبحانه وتعالى كأنه يعبر لنا عن سلتي نوليه ما تولى، لأن قضية الشريعة، الشريعة والتكليف حتى لا يبطل غرض التكليف لابد من إبقاء الاختيار للناس، من أن هؤلاء وصلوا إلى حال وحج لا يمكن أن يعودوا للإيمان إلا بآية قهر وقصر، والله لم يشأن أن يجمعوا مع الهدى بالقهر، لأن هذا يتلافى مع غرض التكليف للناس، فمن شاء في اليوم ومن شاء، يعني مكنوا من هذا، هذا يتنافى مع غرض التكليف، فكأن هذا اللون من ألواني من ألوان عدم قصرهم على الهدى يدل على الله ولاهم الذي تولوا، وعبر عنه بعنوان الختم هنا والتغشية على الأبصار، لأن البصر إذا كحال بينك وبين الرؤيا شاء أو إشاوة أو وصال، فإنك لا ترى حقيقته، ولو رأيته فإنك ترى على غير ما هي عليه، وهذا جهل أيضا، وهو عليه معما، ولا يزيد الظالمين إلا ضلالا. فكانوا حين يسمعون الآية يزدادون كفرا، يزدادون كفرا إلى كفرهم وضلالا إلى ضلالتهم. وهذا عينه ما عبر القرآن عنه مشندا ذلك لله في تيئيس مطلق، بأنه أبدا وضع الخاتم على هذه القلوب إطلاقا وعلى هذه الأعين الكشافة، فلا سبيل إلى فتحها. والحديث هنا ليس حديثا عن مطلق الكفار، عن كفار بلغوا هذه الدرجة من الاستهتار والإصرار والاستكبار، وبالتالي فلم يبقى مع هذا الختم اللي هو فيه دلالة على أنهم تمكنوا من تمكنت الضلالة منهم واستوت عليهم، لم يبقى معه إلا أن يذكروا بالمصير النهائي، ولهم مع هذا الختم هنا حرموا الهداية، هناك حرموا العناية خلودا في الجحيم، ولهم عذاب عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين. الحمد لله رب العالمين.